بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة الكفيف العربي تقدم للمكتبة العربية المسموعة هذه المادة. 13 أن ينتظر تصميمات جورج ستيفنسون وخاصة صاروخه المثير، غير أن تريفيتيك كان الرائد الذي أنار الطريق. عنوان جنر يمنع الجدري بالتطعيم بجدر البقر. كان إدوارد جنر وهو إنجليزي من القرن 18 أشبه ما يكون بعلماء عصر النهضة متعددي المواهب. كان طبيبا أول شيء، غير أنه كان موسيقيا جيدا أيضا وشاعرا لا بأس به، ثم أنه درس جيولوجية جلوسيستر شاير بشغف كبير وبنى أول منطاد شوهد في تلك المنطقة، كما كان مراقبا دقيقا للطيور فاستحق لقب العالم بالطيور. وفي سنة 1771 استخدمه سير جوزيف بانكس بلندن باعتباره عالما مواليديا ليصنف أنواع الحيوانات التي جمعها الكابتن جيمس كوك في أثناء رحلته الأولى الشهيرة في البحار الجنوبية. كذلك دعي للذهاب معه في رحلته الثانية بهذه الصفة أيضا. وأما قراره برفض هذا العرض والعودة إلى ممارسة مهنة الطب التواترية ببلدته فلم يكن من الأمور التي تستحق انتباه صحافة ذلك الوقت، ولكنه كان قرارا أدى خدمات جليلة لصحة ملايين لا عداد لها من الناس من ذلك الوقت. ولما عاد جنر إلى جلوسيستر شاير جدد اهتماما قديما باعتقاد كان شائعا في الإقليم، مؤداه أن هناك معاداة بين جدر البقر وجدر الإنسان، ذلك المرض المرعب. ولقد أقنعته 5 سنوات من البحث أن جدر البقر له فعلا أثر مانع ضد الجدري، غير أنه اكتشف أن نوعا واحدا من نوعي المرض الحيواني هو الذي يؤثر في الإنسان، وأن هذا النوع المعين ينبغي أن يستعمل في مرحلة معينة من مراحل تطوره في الحيوان حتى يمكن الاستفادة به بالنسبة للإنسان. أقنعته بذلك بحوثه، غير أن فترة غير عادية مرت بجلوسيستر شاير من غير أن يصاب أحد بالجدري منعته من الحصول على إثبات يقدمه للناس، ولم تسنح الفرصة قبل سنة 1796. ففي شهر مايو من تلك السنة طعم ولده وكان في 8 من عمره بإفرازات من بثرات جدر البقر أخذها من فوق يدي إحدى حلابات البقر، وبعد شهرين طعمه بجدر حقيقي فلم يصب الطفل بالمرض. غير أن ندرة الإصابة بالجدري في جلوسيستر شاير أخرت إعادة التجربة حتى سنة 1798، ونجحت التجربة مرة أخرى وأعلن الاكتشاف الهام للتطعيم. وبعد ذلك أجريت بلندن تجارب ناجحة أخرى بمستشفى القديس توماس، غير أن أحد أشهر جراح المدينة عارض الطريقة الجديدة معارضة شديدة وبذلك عاق الأخذ بها. أما ما هو أسوأ من ذلك فإن أحد المشعوذين أخذ جانب جنر محدثا دويا كبيرا ولكن بغير علم، فأصاب كثيرا من الناس بالمرض ذاته لاستعماله مثلا غير مناسب، وبذلك أصبح لزاما على جنر إرضاء بشعور الجمهور المضاد أن يثبت كيف كان هذا الرجل مخطئا وأنه ينبغي أن يكف عن مشروعه قبل أن يبدأ في إظهار صحة طريقته. ونجحت جهوده المضنية على أي حال، وبدأ التطعيم ينتشر بتعضيد الأسرة المالكة وبعض الأطباء الذين آمنوا بعمله، وساعد على انتشاره تأسيس الجمعية الملكية الجنرية في سنة 1803، كما ساعدت أيضا منح البرلمان. ومع ذلك فإن الأخذ بسلاح جنر الثوري الناجع ضد واحد من أقدم وأخطر البلايا التي يتعرض لها الإنسان كان في إنجلترا أبطأ منه في أوروبا، ومنح طبيب جلوسيستر شاير كثيرا من التشاريف الأوروبية لم تكن تلك التي أضفاها عليه نابليون فورا في ظروف غير عادية أقلها. وكانت فترة سلام مع إنجلترا قد انتهت فجأة وكان الإمبراطور في سبيل رفض التماس بالإفراج عن بعض الإنجليز الذين قبض عليهم في فرنسا، عندما ذكرت جوزفين أن جنر كان أحد الأسماء المذكورة في الالتماس. فقال نابليون: آه، فإننا لا نستطيع أن نرفض شيئا لهذا الاسم. وأطلق سراح المقبوض عليهم. يحدث مصل جدر البقر إذا ما طعم تحت جلد الإنسان مناعة من الجدر لمدة تتراوح بين 5 و7 سنوات وأكثر من ذلك بعض الأحيان. ولقد جربت بعد ذلك طرق مشابهة وثبت نجاحها في منع حدوث حميات التيفود والدفتريا والكوليرا والتيفوس والكلب والحمى الصفراء ورجع الدمامل. وأما المصل المستعمل فيؤخذ من كائنات ميتة من تلك التي تحدث تلك الأمراض، والآن تستخدم كائنات حية في بعض الأحيان. ومما لا شك فيه أنه لو ذهب جنر مع الكابتن كوك إلى البحار الجنوبية لعاد ومعه بعض الحيوانات الغريبة التي تدعو للاهتمام، غير أن بقاءه في مسقط رأسه مع البقرة المألوفة قد جلب له الخلود ولعلم الطب طريقة جديدة تماما فعالة للغاية في محاربة الأمراض. عنوان: الموافقة على مشروع قانون الحقوق ورفض تعديلين. أعطت رود آيلاند في 11 يونيو 1791 الصوت اللازم لتنفيذ تعهد هام قبل ظهور الولايات المتحدة، وتقضي هذه الموافقة بتضمين الدستور مشروعا بقانون للحقوق شبيه بذلك الذي وضعه الإنجليز قبل ذلك ب100 سنة. وبالرغم من أن معظم دساتير الولايات كانت تشتمل على ضمانات لحريات الأفراد، فإن كثيرين من الأمريكيين كانوا يشعرون بأن دستور الولايات المتحدة أيضا ينبغي أن يضمن الحريات الأساسية للمواطنين الأمريكيين. ولذلك وافق الكونغرس في أولى جلساته في 25 سبتمبر 1789 بنيويورك على 12 تعديلا وأرسلها للولايات 13، غير أن 2 من التعديلات المقترحة وهما الخصان بنسبة الممثلين في الكونغرس ومكافأة أعضائه لم تصدق عليهما الولايات، إذ لم يحصل على 2/3 أصوات الولايات اللازمة للتصديق، غير أن التعديلات 10 الأخرى التي اشتمل عليها مشروع قانون الحقوق الأمريكي فقد حصلت على موافقة سريعة من العدد اللازم من الولايات. وكانت رود آيلاند 9، ووافقت فيرمونت في 1791، وكانت قد انضمت للاتحاد في مارس فقط من تلك السنة، وكذلك وافقت فيرجينيا أيضا. أما ماساتشوستس وجورجيا وكنتيكت فقد أخرت التصديق حوالي 150 سنة حين صدق ثلاثتهم في 1939. وتكفل هذه التعديلات الأولى 10 التي أدخلت على الدستور حقوقا للمواطنين الأمريكيين. استغرق الحصول على مثيلها للمواطن العادي في بلاد أخرى مثل إنجلترا قرونا طويلة من الكفاح، غير أن بعض الشعوب لم تحصل على مثلها قط حتى الآن، غير أن هذه الحقوق أصبحت مقبولة تماما في العصر الحديث باعتبارها حقا يحصل عليه الأمريكيون بالميلاد، حتى إن كثيرا من الرجال والنساء في أمريكا لا يدركون أنها مدونة في الدستور ولا يعرفون بالتحديد ماذا تعني. ولقد تعرض في السنين الأخيرة تعديلان على الأقل من هذه التعديلات، هما المادتان الأولى والخامسة، لمناقشة عالمية واسعة النطاق نتيجة للزيادة المضطردة لاستخدام لجنة تحريات الكونغرس في أغراض مختلفة. تمنع المادة الأولى الكونغرس من إصدار أي قانون يقيد ممارسة الشعائر الدينية أو يحد من حرية القول وحرية الصحافة أو يضيق حدود الحق في الاجتماعات السلمية أو الالتماس من الحكومة رفع الظلم أو النظر في الشكاوى. وتقرر المادة الخامسة عدا غيرها من ضمانات العدالة في المحاكم أنه لا يجوز أن يجبر أي شخص في القضايا الجنائية على الشهادة ضد نفسه. ولقد احتمى كثير من الناس الذين دعوا أمام لجنة تحريات الكونغرس بالمادة الخامسة، وبخاصة أولئك الذين اتهموا بالقيام بنشاط شيوعي سري مشتبه فيه ضد أمن الولايات المتحدة، ورفضوا الإجابة عن الأسئلة الموجهة إليهم بحجة أنهم قد يتهمون أنفسهم. وعندئذ هجم حقهم القانون والأدب في الرفض، واعتمد غيرهم على المادة الأولى في اتهام اللجان بالتعسف في استعمال حقهم في التحري، مما أدى إلى تهديد حرية القول والصحافة. وأما المادة الثانية فتنص على حق الناس في حمل السلاح والاحتفاظ به، وتنص المادة الثالثة على عدم جواز إقامة الجنود في فترات السلم في أي منزل بغير رضا المالك، وتؤكد المادة الرابعة حق الناس بأن يكونوا آمنين على أنفسهم ومنازلهم وأوراقهم ضد التفتيش والضبط الاعتسافي، محددة أنه لا يجوز إصدار تراخيص تفتيش أو ضبط إلا بسبب قوي مؤيد بيمين أو تأكيد يصف بالذات المكان المطلوب تفتيشه والشخص أو الأشياء بعينها المطلوب ضبطها. وهذا التحريم ضد التفتيش بغير ترخيص والتحديد الدقيق للظروف التي تسمح بإصدار الترخيص استغلت ضد استعمال الحكومة للأدلة التي تحصل عليها عن طريق تسجيل المكالمات التليفونية. وتكفل المواد السادسة والسابعة والثامنة محاكمة سريعة بواسطة محلفين ومواجهة الشهود، كما تنص على غرامات وكفالات معقولة، وتحرم العقوبات غير العادية والقاسية، وتضمن المادتان التاسعة والعاشرة للرعاية أو للولايات حقوقا لم ينص عليها الدستور للولايات المتحدة. ويعتبر مشروع قانون الحقوق لمعظم المواطنين الأمريكيين الذين يقدسون المثل الأمريكية الأساسية حجر الأساس لجميع الحريات الأمريكية التي لا ينبغي أن يعبث بها أحد لأي سبب من الأسباب. عنوان حجر رشيد وتعرف أقدم حضارات العالم. لو لم يعرف الناس قراءة النقوش والرسوم التي دونت في الآثار المصرية لبقيت أبد الدهر طلاسم قليلة الأهمية في إرشاد علماء الآثار إلى ما تخفيه. كانت الكتابة بالهيروغليفية قد نسيت بعد إهمالها، ولم يكن في العالم أجمع من يستطيع فك طلاسمها وحل رموزها، إلى أن جاء نابليون بونابرت على رأس حملاته العسكرية إلى مصر سنة 1798، فعثر بيير فرانسوا بوشار أحد ضباطه على حجر في قلعة قايتباي برشيد، فكان العثور عليه إذانا بفك رموز اللغة الهيروغليفية بمساعدة اللغة اليونانية التي كانت مقروءة وقتئذ. وقد استولى البريطانيون على حجر رشيد سنة 1801 بموجب معاهدة الإسكندرية، ثم وضع في المتحف البريطاني سنة 1802. يحتوي حجر رشيد على عبارة مكتوبة بثلاث لغات، أولاها الهيروغليفية وتحتها ترجمتها بالديموسوقية وهي اللغة المصرية الدارجة، وتحتها ترجمتها باللغة اليونانية. وقد عكف الباحثون على مقارنة أسماء الأعلام الواقعة في العبارتين الهيروغليفية والديموسوقية بنظائرها في الترجمة الإغريقية، وظلوا يشتغلون بحل رموز الكتابة المصرية القديمة مستعينين على ذلك بالآثار الأخرى. وأول من خطأ الخطوة الأولى في ذلك هو الطبيب توماس يانغ الإنجليزي، ولكن الذي ينسب إليه الفوز النهائي هو فرانسوا شامبليون الفرنسي الذي ظهر نبوغه المبكر في دراسة تاريخ مصر القديمة، وكان أول من وفق في كشف طلاسم تلك اللغة المندثرة، وكان أيضا أول من وضع لها أول أجرومية، ومنذ ذلك الحين ازدادت معرفة العالم بتاريخ مصر القديم. عكف شامبليون على دراسة الحجر في عام 1822، وأكد صحة ما كان قد أثبته الطبيب يانغ من أن بعض الخرافيش المنقوشة تحتوي على اسم بطليموس. وسرعان ما أعلن شامبليون كشفه في سبتمبر سنة 1822 في محاضرة ألقاها في أكاديمية الكتابات المنقوشة، أثبت فيها أسماء أكثر من 70 حاكما من حكام مصر ابتداء من الإسكندر الأكبر إلى أنطونيوس بيوس. وواصل العلامة كشوفة فاهتدى إلى أسماء كثيرين من ملوك مصر القدامى، كما أنه كشف عن بعض قواعد اللغة المصرية. وقبل وفاته في مارس سنة 1832 وهو في 42، كان قد انتهى من تحقيق مئات من كلمات اللغة القديمة، وأثبت أن الهيروغليفية ليست كتابة رمزية بحتة، وإنما هي في معظمها كتابة صوتية تتكون من علامات مختلفة لكل منها قيمة صوتية محدودة. وقد استخدم المصريون القدامى الهيروغليفية من سنة 3100 قبل الميلاد إلى نهاية القرن الثالث الميلادي. وقد وصل إلينا آخر نص هيروغليفي مؤرخ في عام 296 للميلاد في أيام حكم ديوكليتيان. ومنذ ذلك الحين بدأ المصريون يدخلون حروف الأبجدية اليونانية مع بعض حروفهم، ونشأت اللغة القبطية التي يلم بها اليوم بعض الناس. وعكف كثير من علماء الآثار المصرية على دراسة الهيروغليفية، منهم العلامة أركبلاد السويدي وديساسي الفرنسي وأرمان الألماني وأحمد كمال المصري وغيرهم كثيرون. وعلى أكتاف هؤلاء نهض علم الآثار المصرية، ووضحت معالم قاطبة، معالم الحضارة المصرية القديمة وتاريخها وآدابها ودياناتها وأحوال مجتمعها. وليس هناك بلد في العالم استطاع أن يهب للعالم مثل تلك الألوان المتعددة من المعرفة كمصر وشعبها. ففي تاريخ العلوم والفلك احتل قدماء المصريين مكانة ممتازة لا مثيل لها بين الشعوب المعاصرة لهم. عرفوا قياس الزمن بوساطة الساعات المائية والمزاول الشمسية، وهم الذين قالوا إن النهار يستغرق 12 ساعة وأن الليل يستغرق مثلها. وكانت ساعات الليل تقاس بتحركات بعض النجوم بالنسبة لخط الزوال، وكانوا يقيسون موقعهم بوساطة آلة مبسطة تؤدي عمل التيودولوت. وكان لهم باع طويل في الطب وفروعه المختلفة، كشف عن ذلك ما جاء في أوراق البردي العديدة. ونحن لا نستطيع كتابة تاريخ تصور الطب في العالم دون الرجوع إلى ما أسهم به أطباء مصر القديمة الذين ألفوا في طب العيون والأسنان والعظام والأمراض الباطنية، كما أنهم كتبوا عدة بحوث عن علاج كثير من الأمراض بوساطة الأعشاب والطب الطبيعي. بل ظهرت لهم بحوث هامة في الجراحة أثناء الدولة القديمة من سنة 2778 إلى 2242 قبل الميلاد، وقد تنسب هذه البحوث لأمحسب الطبيب المصري. ولولا حجر رشيد لما وقفنا على ما وصل إليه الأدب المصري القديم في جميع ألوانه وصوره، الشعر، الملحمة، القصة، الأسطورة، الأغنية وغير ذلك كثير. فقد ثبت أنه كان للمصريين آدابهم القومية قبل 2000 سنة قبل الميلاد. ويمكن القول دون مبالغة أن مصر هي مهد القصة ذات المغزى المهذب الأخلاقي. وقد عرفت مصر شعر الحب قبل أن يسمع العالم بنشيد الأناشيد. وبفضل كشف اللغة المصرية القديمة حدد تاريخ مصر خلال 4000 سنة تحديدا تاما، منذ أن تولى حكمها أول ملك استطاع توحيد البلاد إلى أن غزاها الإسكندر الأكبر. ولولا حجر رشيد لظل تاريخ مصر مجهولا وأسرار حضارتها في عالم النسيان. عنوان رشيد قلعة النضال. منذ دخلت رشيد في الإسلام على يد عمرو بن العاص نراها قد امتازت بنشاط موفور وبأحداث هامة، فقد أصبحت ثغر مصر الفريد وبها دور الصناعة الكبرى. وقد صادف ذلك ابن حلال مكانة الإسكندرية بعدما تمتعت بالمجد عدة قرون قبل الفتح الإسلامي. وما زالت رشيد حتى اليوم تستأثر بطابعها القديم، فتخطيط المدينة لم يكد يتغير إلا في بعض أحيائها الجديدة، وطراز مبانيها ظل على ما كان عليه منذ مئات الأعوام. ورشيد إحدى قلاع النضال الوطني، فقد افتدت مصر كلها عندما وقف الرشيديون في وجه الغزو البريطاني في عام 1807، واستطاعت هذه المدينة الباسلة أن تلقن الغزاة المستعمرين درسا تاريخيا لا ينسى. وتشهد على ذلك طرقات المدينة ودورها التي كانت جبهات قتال سال فيها دماء الشهداء دفاعا عن الوطن الأكبر. ويعتبر يوم 31 مارس سنة 1807 يوما خالدا من أيام مصر الوطنية، بعدما احتل الإنجليز ثار الإسكندرية في يوم 28 من مارس سنة 1807. ووصلت أنباء هذا الغدر إلى حاكم رشيد السيد أحمد السلانكلي، الذي سرع إلى جمع العلماء والعيان والتجار ورؤساء الجند ليتفقوا على عمل شيء حينما يهدد العدو مدينتهم. وكان الحاكم صريحا معهم، فقد أوضح لهم أن أسوار المدينة لن تصمد، وأن على الأهالي تدبير حيلة يفاجئون بها العدو حينما يقتحم مدينتهم. وقد تحدث المؤرخ الجبرتي الذي عاصر هذه المحنة عن معركة رشيد بإفاضة، فقال: إن الإنجليز لما وصلوا الثغر احتلوا مرتفعات أبو مندور في خارجه، وقرروا بعد ذلك اقتحام المدينة والاستيلاء عليها. أما الأهالي فقد أمروا بإغلاق أبواب الدور ونوافذها تضليلا لرجال الحملة، وبأن يعتصم الجنود والأهالي بالمنازل مستعدين للضرب حينما تصدر إليهم الإشارة بإطلاق النار. فاطمأن جنود العدو وتقدموا نحو المدينة ودخلوها آمنين، ثم انتشروا في الطرقات والأسواق، وما كادت تشتمل المدينة عليهم حتى أصدر البطل علي بيك أمره بفتح النيران، فاقتحموا الرصاص من كل ناحية، وسقط كثيرون منهم قتلى، ومن بينهم قائدهم وكوب. وسرعان ما حلت بهم الكارثة، فاضطروا إلى التقهقر إلى الإسكندرية بعدما بلغت خسائرهم حوالي 100 جندي، كما وقع في الأسر 120. كان هذا النصر الأول لمقاومة الأهالي في رشيد في 31 مارس سنة 1807. وقد أصابت المعركة الجيش البريطاني في كبرياء، فرأى فريزر القائد العام أن يمحو آثار الهزيمة، وعزم على إيفاد قوة أخرى للزحف إلى رشيد، وعهد بقيادتها إلى القائد ستيوارت. وسرعان ما تحول الرشيديون إلى الهجوم، هم ومن جاورهم في البلدان الصغيرة، ومعهم الإمدادات التي وصلت إليهم بقيادة طبوزة أغلي. فدارت المناوشات بين الجانبين، واستمر القتال عنيفا عدة أيام حتى أفضى إلى انتصار المصريين في معركة الحماد، وتقع جنوبي رشيد بين النيل وبحيرة إدكو، بالرغم من شدة ضرب المدينة بالقنابل. وبلغت خسائر البريطانيين 416 قتيلا و400 أسير. فأسرعت قوات ستيوارت المرابطة في جنوب رشيد بالانسحاب قبل أن يقضي عليها المصريون، فوصلت إلى أبو قير، ومن هناك استقلت السفن إلى الإسكندرية. كانت معركة الحماد في 30 أبريل سنة 1807 خاتمة هزائم الحملة البريطانية، وأسقطت هيبة المستعمرين، بخاصة لما جمع طبوزة أغلي أسراهم وشحنهم في السفن إلى القاهرة ليشاهد الأهالي نتيجة انتصار رجال مصر. ولما وصلوا إليها سيقوا من بولاق إلى الأزبكية، ومنها إلى قلعة صلاح الدين. وامتنع الإنجليز في الإسكندرية وأخذوا في تحصينها بعد فشلهم في رشيد والحماد. ولكي يأمن القائد فريزر على قواته قطع سد أبو قير لتطغى مياه بحيرة أبو قير على مريوط، وتحيط المياه بالإسكندرية. وبعد أسابيع أرسل فريزر إلى القاهرة رسولا يحمل رسالة في طلب المفاوضة في الصلح والجلاء عن الإسكندرية. وآلت المفاوضات إلى اتفاق بين المصريين والإنجليز على مواد المعاهدة التي أبرمت في دمنهور في 14 سبتمبر سنة 1807. وفي أعقابها رحل المعتدون عن البلاد مجللين بالخزي والعار. وهكذا عرف شعب مصر كيف يحرر بلاده ويلقن الأعداء درسا لن ينسوه. عنوان: هزيمة نابليون في ووترلو. إن الطريق الطويل الذي سار فيه نابليون في كورسيكا وعبر الامبراطورية حتى انتهى به إلى تلك النهاية في سانت هيلانا، بلغ قمة مأساته قرب المدينة البلجيكية الصغيرة ووترلو بعد معركة استمرت 4 أيام، كان ختامها 18 يونيو سنة 1815. وكان النصر التام من نصيب القوات الإنجليزية والهولندية والبروسية بقيادة دوك ويلينغتون. وعندما عاد ويلينغتون التفكير فيما بعد، قال إن الحرب تم كتبها في ملاعب أيسون، ولكن نابليون ذاته أنحى باللائمة المباشرة على مارشاليه الأحمقين ناي وغروشي، لأنه مكن ويلينغتون من الإفلات من قرية كاترا برا والاتجاه نحو ووترلو نفسها دون أن يهاجمه، مخالفا بذلك تعليمات الإمبراطور، وهذا هو المستشار والمارشال الأول. فحين تلقى المارشال ناي أوامر الإمبراطور، كان بوسعه التغلب على قوات ويلينغتون دون صعوبة داخل كاتربرا، ولكنه وبدون تقدير من موقف أخفق في تحقيق ذلك. وكان من المفروض على المارشال غروشي أن يتعقب بلوخر ويحول دون اتصال قواته بقوات ويلينغتون، غير أنه التزم بحرفية مطلقة للتعليمات التي لديه وتقدم عبثا دون جدوى إلى مدينة أخرى كان البروسيون خلفوها وراءهم. وعندما أدركت قوات بلوخر قوات ويلينغتون في يوم الفصل يوم 18 يونيو، قلب البروسي بلوخر ميزان القوى ضد نابليون. كانت حملة ووترلو في جملتها عملية سريعة خاطفة من جانب الفرنسيين، أوجبتها ضرورة نبعت من حقيقة تجمع قوات الحلفاء إنجلترا، روسيا، النمسا وروسيا، حيث كانت جيوشهم المتحاربة تصل إلى 150,000 محارب لكل منها في أرض المعركة، أي بمجموع كلي بلغ 600,000 محارب تجمعت للإطباق على باريس والقضاء على الإمبراطورية. وإن الفترة القصيرة التي قضاها نابليون منذ عودته من جزيرة ألبا في مارس عام 1815 لم تمكنه من أن يجمع سوى جيش بلغ قوامه 360,000 جندي، نصفهم فقط صالح للعمل في الميدان، وتركز الأمل الوحيد للإمبراطورية في تقطيع أوصال قوات الحلفاء. وبلغت قوات دوك ويلينغتون في بلجيكا 210,000 جندي، وضع نابليون قبالتها 124,000 محارب، ونجم عن تجمع القوات النمساوية والبروسية، ما جعل الأمور تسير في غير صالح نابليون، ولذا فكر في القيام بهجمة خاطفة على أمل إحداث انقسام بين القوات البريطانية والبروسية وتقطيع أوصالها، ثم التحول بعد ذلك لمواجهة باقي الحلفاء. وبرغم الموقع المكشوف واحتياج قوات نابليون إلى تغطية، إلا أن المفاجأة أخذت دوك ويلينغتون على غرة، وكان هذا بسبب تأخر رسالة تحذير من أحد ضباط مخابراته نتيجة غباء صادف نقلها إليه، غير أن قوات نابليون أظهروا منذ البداية قصورا سيئا للغاية بالنسبة للاستجابة للخطط الموضوعة وبالنسبة لفهم خطة المعركة ومداومة الاتصال واتباع الأوامر. وفي 15 يونيو تحركت بالفعل قوات نابليون تجاه قوات ويلينغتون وبلوخر. وفي 16 يونيو ضرب نابليون بنفسه قوات بلوخر بعنف في معركة مريرة، ولكن بسبب سوء الفهم راح 30,000 مقاتل من رجال ديرلون كان في وسعهم مساعدة نابليون على إبادة بلوخر، يتنقلون طوال ذلك اليوم في التحرك بين قوات ناي عند كاتربرا وبين القطاع الذي يقوده نابليون دون تقديم مساعدة لأي منهما، الأمر الذي مكن بلوخر من الانسحاب وإعادة تنظيم صفوفه. وفي 17 يونيو دارت قوات ناي استجابة لتعليمات نابليون للاستيلاء على كاتربرا، غير أنه حدث في ذلك الوقت أن انسحب ويلينغتون صوب ووترلو. وإلى هناك حيث المعركة الرئيسية في 18 يونيو سنة 1815 وصلت قوات بلوخر بعد أن دارت حول قوات غروشي عديم التصرف وغيرت مجرى المعركة، ولكن بعد خسارة فادحة استمرت طوال اليوم، خسر فيها الفرنسيون 40,000 مقاتل، وخسر الحلفاء 22,000 مقاتل. ولقد كانت الهزيمة نهائية بالنسبة لنابليون الذي لم يلبث أن استسلم للإنجليز بعد قليل في 14 يوليو، فنفوه إلى جزيرة سانت هيلانا. ولكنه في هذه النكبة الشاملة التي أصبح اسمها رمزا لليأس كان قريبا من النصر. والواقع أن المعركة بدت كقمة عمل مسرحي مناسب لذلك العمل الخارق للعادة الذي بدأ عندما استولى ذلك الجندي القارسيسي المولد على حكومة الثورة المرهقة في فرنسا في سنة 1799 للميلاد، وأعاد تنظيمها بسرعة وجعل منها في فترة لا تزيد على 3 سنوات سيدة على القارة الأوروبية. كانت حروب مارينجو سنة 1800 قد مهدت لشروط تسليم النمسا واعتراف انجلترا بقوة نابليون في الأرض التي يحتلها بمقتضى معاهدة إميان سنة 1802، ولكن الإنجليز لم يستطيعوا هضم مثل هذا الوضع مدة طويلة. ففي سنة 1803 بنى القنصل، وكان هذا لقب نابليون الذي أصبح إمبراطورا عام 1804، بنى أسطولا لغزو إنجلترا لم يلبث أن توالت عليه العواصف بين عامي 1803 و1805، فحطمته وأغرقت قطعه قبل أن يقوم بأية محاولة للغزو أو الهجوم. وفضلا عن ذلك تمكن نيلسون عام 1805 من ضرب الأسطول الفرنسي عند الطرف الأغر، وكان نابليون قد كسب معركة أوسترليتز من الروس والنمساويين في ديسمبر سنة 1805، كما انتزع يينا من البروسيين سنة 1806، مخلفا وراءه إنجلترا بمفردها تتحفز ضده. ورغم أن نابليون عاد تنظيم خريطة أوروبا، فإن خصومه القدامى سرعان ما نهضوا لمحاربته، وفي هذه المرة ارتكب الإمبراطور غلطة قاتلة، إذ توغل بجيشه الكبير في روسيا زاحفا إلى موسكو خلال شتاء قارس، وكان انسحابه الذي أعقب ذلك هو بداية النهاية. ففي سنة 1814 أطبق عليه الحلفاء في باريس ونفوه إلى جزيرة ألبا، وكانت عودته في مارس من السنة التالية بداية حكم 100 يوم المشهورة التي انتهت بمعركة ووترلو. وباعتبار نابليون دكتاتورا وحاكما عسكريا لأوروبا، فإن دوره كان لامعا وقصيرا في الوقت ذاته. وعلى أي حال فإن قانون نابليون وغيره من التراث الفكري للثورة الفرنسية تعتبر من الأمور التي أحيتها قوته وأكسبتها ساعة الانتشار ودوام التأثير. عنوان: انتصار بوليفار في كاراكاس وإنهاء الحكم الإسباني. في 24 من يونيو سنة 1821 دخل بوليفار عاصمة فنزويلا منتصرا للمرة الثانية، وكان ذلك عقب انتصاره الثاني على الإسبان في سهل كارابوبو. استمرت الموقعة ساعة واحدة، غير أنها خلافا للموقعة الأولى في سنة 1813 كانت فاصلة. وهكذا حطم المحرر الأمريكي الجنوبي الكبير دفعة واحدة قوة إسبانيا وتحررت فنزويلا. نفذ بوليفار في كارابوبو قسما كان قد أخذه على نفسه في روما قبل ذلك 16 عاما، يقضي بأن يكرس حياته كلها لتحرير فنزويلا من إسبانيا. ولقد رسم هذا القسم منهج حياة بوليفار، فجعل منه عسكريا ورجل دولة وكاتبا عظيم الأثر متعدد الجوانب كأي من شخصيات التاريخ العظيم. كانت حملاته الحربية أعمالا رائعة تحققت بمعدات بدائية بالنسبة للجهات الجبلية القاسية التي قد تحار فيها أحسن وسائل العلم الحربي في يومنا هذا. كانت الأعمال التي أنجزها بوصفه رجل دولة سببا في حصوله على لقب المحرر، لا من رجال الصحافة أو المؤرخين، ولكن بوساطة قرارات رسمية من المجالس النيابية للدول التي تسمى الآن فنزويلا وكولومبيا وإكوادور وبنما وبيرو ثم بوليفيا المسمى باسمه. ويتبقى المؤرخون على أن كتاباته تعطي أوضح صورة كتبت عن الأحوال في المستعمرات الإسبانية في ذلك العصر، مع تحليل مدهش الدقة لحاجاتها السياسية واتجاه كفاحها المستقبل من أجل الديمقراطية. بدأ بوليفار منهجه الثوري في البلاد المسمى الآن كولومبيا، وكانت حجته المقنعة أن الشيء الجوهري في الأمر إنما ينحصر في القضاء على قوة إسبانيا في فنزويلا. زودته حكومة كولومبيا الثورية ب800 رجل لينفذ خطته ضد 1500 من الملكيين الإسبان. وبذلك بدأ الحملة في سنة 1813، وفي 6 أغسطس في نفس السنة دخل كاراكاس منتصرا لأول مرة بعد أن شق طريقه من خلال 6 مواقع عنيفة في 90 يوما تقدم فيها 700 ميل. وكان الإسبان على أي حال غير مستعدين للتسليم إطلاقا، وفضلا عن ذلك قاومه رجال البراري من المواطنين الأصليين المسمين لاينوراس، وكان يقودهم قرصان سابق متعطش للدماء يدعى بوفيز. ولقد قاس هذا المحرر سلسلة من الصدمات، فذهب إلى المنفى في جامايكا ولم يستأنف انتصاراته قبل سنة 1819، وفاز في هذه السنة بنصر باهر، ذلك أنه عبر على رأس فرقة أجنبية من الإنجليز والأيرلنديين محنك الحروب الأوروبية وقوة من الفنزويليين بلغتا معا حوالي 2500 رجل جبال الإنديز الشامخة الجليدية إلى كولومبيا. وبعد استراحة عدة أيام فقط أعد وسلح قواته المتعبة وكلف جيشا إسبانيا من 5000 محارب هزيمة شنعاء في بوياكا. وبعد ذلك طهر الدولة بسرعة من النفوذ الإسباني وأعلن قيام جمهورية جديدة تضم كولومبيا الحديثة وفنزويلا وإكوادور، ونصب نفسه رئيسا لها. تبع ذلك 6 أشهر هدنة مع إسبانيا، اتفق في خلالها المحاربون على الأقل على لزوم قواعد الحرب المدنية، وكانت تقع بينهما مذابح في الماضي قاس فيها غير المحاربين أهوالا كثيرة. وبعد انتهاء فترة وقف القتال بقليل قابل بوليفار الإسبان في الموقعة الثانية الحاسمة في كارابوبو، وكسب ذلك النصر التاريخي، وهزم بوليفار الإسبان أيضا فيما بعد في إكوادور وحرر البلاد منهم. وفي جوايكيل قابل جوزي دي سان مارتا بطل حركة الاستقلال في الأرجنتين وتشيلي وحامي حما بيرو، غير أن شيئا مما قاله الرجلان بعضهما لبعض لم يكشف عنه الستار قط، ولم يفسر أحد بطريقة مرضية ما حدث بعد ذلك. نزل سان مارتا بغير إبداء سبب ما عن قيادته في بيرو واعتكف في الأرجنتين، وأبعد نفسه نهائيا عن الحركة الثورية، ودعا بوليفار ليحل محله في 6 أغسطس سنة 1824، وهزم الإسبان في معركة جونين الحاسمة. وكانت معركة لا تصدق في هذا العصر، إذ حارب فيها المحاربون على ظهور خيولهم بالسيوف فقط ولم تطلق طلقة واحدة. وفي سنة 1825 أعلن تحرير بيرو العليا التي أخذت اسم بوليفيا فيما بعد تشريفا له. وأخيرا اعتزل بوليفار في سنة 1830 رئاسة كولومبيا بعد أن فقد شيئا من وقاره وسطوته، إذ اتهمه الهجاؤون بأنه إنما يحتفظ بالرئاسة من أجل سيطرته الشخصية، وعزم على أن يبحر من قرطاجنة إلى جامايكا أو أوروبا، واحتفل به الناس في مدينة بعد أخرى وهو في طريقه إلى الساحل، ولكنه عندما وصل عجز عن السفر لنقص المال اللازم لنفقات الرحلة، وكانت الثروة الكبيرة التي ورثها قد ضاعت إذ انفقها على الثورة التي قادها. وفي تلك الأثناء كان السل الذي أصابه منذ وقت طويل قد اشتد عليه فمات ب 17 من ديسمبر سنة 1830. عنوان: نوع جديد من التصوير يسمى بتصوير الدجري. لو أن سليمان نفسه سئل عمن يستحق أن يضفى عليه نصيب الأسد في عملية اختراع التصوير الضوئي ربما رفض الإجابة. اقترب ليوناردو دافنشي من فكرة الخزانة المظلمة، ثقب صغير في الحائط يلقي منه الضوء بصورة معكوسة للمناظر الخارجية على الحائط المقابل للغرفة. وحقق جوهان تشارلز وبيكاريوس وتوماس ودوجو والسير هامفري دافي تجارب كيماوية مفيدة شغف بها كثيرون غيرهم، غير أن جوزيف نيبس فيما يظهر هو الذي حقق في سنة 1822 أول صورة بواسطة مصورة ضوئية آلة التصوير الضوئي، وكانت أول صورة انطبع عليها الشكل المصور نهائيا. اشترك لويس داجر مع نيبس، فلما مات نيبس استمر في العمل مع إيزودور ابن نيبس على إيجاد طريقة محسنة. وبعد أن وجد طريقة محسنة لتكوين الصور على لوح من المعدن المفضل المغطى برق من أيوديد الفضة مع وجود بخار الزئبق، اتفق على إطلاق اسم داجر على العملية. وأيا كان ذلك الشخص الذي يستحق أن يسمى مخترع التصوير الضوئي، فإن طريقة داجر كانت على التأكيد أول نتيجة عملية جلية لعملية التصوير. وكانت آلة التصوير في البداية مقصورة على المناظر الطبيعية أو العمائر أو الأشياء غير المتحركة عموما، ذلك أن التعرض للآلة كان يستغرق وقتا طويلا. أما أول صورة شخصية أخذت في سنة 1839، فاقتضت أن يجلس صاحبها 30 دقيقة ساكنا بلا حركة. وفي خلال القرن التالي خضعت العدسات والأفلام لتحسينات عجيبة حتى أمكن تصوير حركات سريعة جدا وتصحيح الالتواءات البصرية وإظهار الألوان الطبيعية، كما تحققت أيضا وظائف تخصصية. وأصبح التصوير يستعمل في أشياء أكثر كثيرا من مجرد أخذ الصور العائلية، فقد استعمل في رسم الخرائط الجوية سواء المدنية أو العسكرية بطريقة فعالة وعلى نطاق واسع. وفي مجال التعليم قدم التصوير مساعدات بصرية دقيقة واقتصادية من آلاف الأشكال المختلفة كالصور الجراحية مثلا. وفيما يتعلق بحفظ السجلات كالصحف المصورة على أفلام مصغرة مثلا، قلت الحاجة كثيرا إلى أماكن الحفظ، كما تحققت أيضا دقة مطلقة في عمل النسخ. وفي الفن عمل التصوير على نشر التقدير العام بين الناس للآيات الفنية على نطاق واسع جدا، وذلك بإمكانية تقديم نسخ دقيقة من تلك الأعمال الفنية بأسعار رخيصة. غير أن التصوير الضوئي قد بلغ مرحلة بعيدة فيما وراء مرحلة مجرد تسجيل الأشياء على صورتها الحقيقية، ذلك أنه أصبح فنا في ذاته يهيئ للمصورين مجالا للتعبير عن النفس تماما كما يهيئ قماش الرسم للرسامين. عنوان: محرك دينامو فاراداي يولد تيارا كهربائيا. احتار كبار العلماء في أمر الكهرباء قرونا طويلة ثم خبروها، وشيئا فشيئا عرفوا بعض الشيء عنها. طير فرانكلين طائرته المشهورة، واخترع فولت الإيطالي حاشدته وهي البطارية في سنة 1800. وبعد ذلك بعشرين سنة عرف أورستيد الدنماركي وراجل الفرنسي والسير هامفري دافي البريطاني العلاقة بين الكهرباء والمغناطيسية، وأكد أمبير اكتشافاتهم. لكن حدث أن اكتشف أحد صبيان تجليد الكتب السابقين الذي لم ينل قط أي خبرة علمية سابقة، اكتشف طريقة يولد بها كهرباء بكميات كبيرة مفيدة. أما بطارية فولتا فلم يكن من الممكن تكبيرها بالطريقة التي تتطلبها الصناعة، ولكن تمتع محرك فاراداي بذلك السر. كان سلف فاراداي يدركون أن التيار الكهربي يمكنه أن يمغنط قطعا من الحديد أو الصلب الموضوعة بالقرب منها. أما فاراداي فقلب الآية، مرر سلكا في مجال مغناطيسي وولد الكهرباء. حاول بادئ ذي بدء في سنة 1822 وأخفق، ثم حاول ثانية وأخفق، وكرر المحاولة وأخفق، وأخيرا في سنة 1831 لف 220 قدما من السلك